الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا مجلس في قراءة كتاب شرح شمس الحديث للشيخ محمد بن شمس الدين وفقه الله تعالى. يقول الشيخ: بسم الله. المقدمة: رباه باسمك الكريم أبتدي، وبالرسول الهاشمي أقتدي. توضيح المفردات: رباه أي يا رب، باسمك مستعينا به، الكريم أي باسمك الشريف أبتدي، أبدأ كلامي، وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم الهاشمي نسبه من بني هاشم من قريش أقتدي، أقتدي به في أن أبدأ مستعينا بالله، وأقتدي به في سائر أموري بإذن الله. شرح البيت: البدء بالبسملة وردت في الأمر به أحاديث ضعيفة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ به رسائله، واعتاد أهل العلم على البدء بها. صلى عليه الله ما نور سطع، والآل والصحب الكرام واتبع. توضيح المفردات: صلى عليه الله أي زكاه، ما نور سطع أي كلما أشرق نور، وهذا يقتضي الديمومة. شرح البيت: البدء بالبسملة وردت في الأمر به أحاديث ضعيفة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ به رسائله، واعتاد أهل العلم على البدء بها. وأما الصلاة على آله فقد قال لما سئل عن الصلاة عليه: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الحديث. وأما الصحب والتبع فهي غير مصرح بها في هذا السياق، ولكن الصلاة جائزة على غير الأنبياء كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، وقد وردت الصلاة على صحبه وقد وردت الصلاة على صحبه من فعل السلف كابن وهب في كتاب القدر، وعبد الرزاق في مصنفه، وغيرهم. السنة في اصطلاح أهل الحديث: السنة في اصطلاح أهل المعرفة قول وتقرير وفعل وصفة. توضيح المفردات: السنة أصل معناها السبيل والعادة. اصطلاح: الاصطلاح هو اتفاق جماعة من الناس على استخدام كلمة ما لمعنى معين. أهل المعرفة أي أهل العلم، وهنا يراد بهم المحدثين. شرح البيت: كلمة السنة لها أكثر من استخدام، أما عند المحدثين فيقصدون بها ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أمور أربعة: قول وتقرير وفعل وصفة، سيأتي بيانها. ما قاله الرسول نطقا فاستمع، فقوله به الحصيف ينتفع. توضيح البيت: ما اسم موصول بمعنى الذي، قاله الرسول نطقا أي ما تفوه به صلى الله عليه وسلم، فاستمع له واعمل به، فقوله فهو الذي سميناه القول، به الحصيف العاقل ينتفع. شرح البيت: أول نوع من أنواع السنة القول، وهو أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم قول أنه قال كذا وكذا، وهذا النوع أكثر السنة. أمثلة: عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وما رآه دون ما إنكار فهو الحلال صفه بالإقرار. توضيح المفردات: وما رآه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما إنكار أي دون أن يبين مخالفته للشريعة فهو الحلال، هذا حكمه فهو حلال. صفه أي سمه بالإقرار، الإقرار أو التقرير أي أنه أقره ولم ينكره. شرح البيت: ثالث نوع من أنواع السنة التقرير، وهو ما فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على فاعله. أمثلة: حدثنا أبو الحسن عمر بن حفص، حدثنا سفيان عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس جد سعد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قام يصلي ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هاتان الركعتان؟ فقال: يا رسول الله، ركعتا الفجر لم أكن صليتهما، فهما هاتان. قال: فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان، وحدثنا هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. والفعل ما قام به النبي فاقتد به فإنه الزكي. توضيح المفردات: والفعل هو ما سنعرفه، ما قام به أي أداء أي أداه، فاقتد تأسى به وعمل به، فإنه أي النبي صلى الله عليه وسلم الزكي الطاهر النقي صلى الله عليه وسلم، فأفعاله موضع للقدوة. شرح البيت: ثاني نوع من أنواع السنة ثاني نوع من أنواع السنة الفعل، وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا أصحابه أنه فعلها. أمثلة: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين، صلاة المسافر وهو راكب. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وسائر الصفات للرسول فسنة عند أولي النقول. توضيح المفردات: وسائر بمعنى جميع الصفات أي الهيئات والنعوت، فسنة فهي سنة، عند أولي النقول أي عند أهل الحديث، وأما غير أهل الحديث فلا يسمونها سنة لأنه لا ينبني عليها عمل. شرح البيت: رابع نوع من أنواع السنة الصفات، وهي ما يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته ونعته. أمثلة: حدثنا هناد بن السري أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. تطبيق عملي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بيمنا إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود ابن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. تطبيق عملي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. قول: باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. تقرير. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. فعل. كتاب السنة، كتب السنة. وبعد للحديث كتب جامعة فعكف عليها قارئ وسامعة. توضيح المفردات. وبعد أي وبعد ما بيناه للحديث، والحديث هو السنة، كتب جمع كتاب، فعكف عليها أي أقبل عليها مواظبا قارئا لها وسامعا من قراءة غيرك. شرح البيت. بعدما عرفنا السنن بأنواعها فسنبين الكتب التي تعتني بجمعها لأجل أن تحرص على تعلمها بالقراءة على الشيوخ والمراجعة والدراسة. فالأصبحي ذو الموطأ العلي وشيخ الكل أحمد بن حنبلي. توضيح المفردات. فالأصبحي هو مالك بن أنس الأصبحي ذو الموطأ، صاحب الكتاب المسمى الموطأ العلي عالي القيمة. الشرح. بدأنا بالموطأ وهو اسم الكتاب الذي صنفه الإمام مالك، ومعنى الموطأ مسهل ميسر، وهو من أهم مدونات السنة النبوية، وينصح الطلاب بالبداية به والعناية به، فإنه سهل جامع يحوي أصول العلم وعوالي الأسانيد، وفيه الكثير من كلام الصحابة خاصة عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وفيه ما كان عليه العمل عند أهل العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان الإمام مالك، كما أن أحاديثه صحيحة في الغالب. توضيح المفردات. وشيخ الكل شيخ أهل زمانه أحمد بن حنبلي، وهو الإمام أحمد المعروف، وعبر باسمه، والمراد كتابه المسند. الشرح. ومسند الإمام أحمد هو من أوسع مدونات السنة، فيه 27,647 حديثا، وهو يحوي أكثر السنة. كتب الصحاح كالبخاري الغني وعرف كتاب المسلم العلم الزكي. توضيح المفردات. كتب الصحاح أي الصحيحان كالبخاري صحيحه الغني بالفوائد. الشرح. الصحيحان هما أهم كتابين من كتب السنة، لأن مؤلفيهما قد جمع فيهما الأحاديث الصحيحة وتلقتهما الأمة بالقبول، وفيهما أصول العلم. وأما عن صحة ما فيهما فإن أهل الحديث أقروا لهما بالصحة، إلا عددا يسيرا من الأحاديث والألفاظ ناقش صحتها بعض أهل العلم من المحدثين. وأما الزنادقة فإنهم يطعنون عليهما بالتنقص، ويردون الأحاديث التي فيهما بآرائهم وأذواقهم، وهذا من علامات الزندقة لما فيه من تقديم الهوى على ما ثبت من الشرع ومخالفة الأمة. كتب الصحاح كالبخاري الغني وعرف كتاب المسلم العلم الزكي. صحيح البخاري يحتوي قرابة 7,500 حديثا، وفيها أحاديث مكررة، وأما بدون تكرار فقرابة 2,200 حديثا. ويتميز صحيح البخاري عن صحيح مسلم بأمور منها التراجم، وهي العناوين التي يكتبها الإمام للأحاديث فينبهك بها على فقه الحديث، كما أنه يحتوي على كثير من أقوال الصحابة والتابعين، وفيه تفسير لكثير من كلمات القرآن الكريم. مثال: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، وباب المضمضة في الوضوء، مثال على التراجم. مثال على أقوال التابعين. باب بيع المزايدة. وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. مثال على التفسير. باب قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. باب وكان عرشه على الماء، وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء، ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عباس: المجيد الكريم، والودود الحبيب، يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد، محمود من حمد. كتب الصحاح كالبخاري الغني، واعرف كتاب المسلم العلم الزكي. صحيح مسلم، صحيح الإمام مسلم، يحتوي قرابة 7666 حديثا، وفيها أحاديث مكررة، وأما بدون تكرار فقرابة 2458 حديثا. ويتميز صحيح مسلم عن صحيح البخاري بأمور منها: تجميع الأحاديث ذات الموضوع الواحد في مكان واحد، عنايته بألفاظ التلقي والأداء، فإذا قال المحدث حدثنا فلان أو قال أخبرنا فلان فإنه يعتني بذلك. له منهج دقيق في ترتيب الأحاديث من حيث تقديم بعضها على بعض في كتابه. مثال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، قال قتيبة حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو: سمع جابر ابن عبد الله يقول: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي الركعتين. وفي رواية قتيبة قال: صلي ركعتين. والسنن الأربعة ابن ماجه وابو داود فيه العلم باجه. توضيح المفردات: والسنن الأربعة، إذا قيل السنن الأربعة فيراد بها الكتب الأربعة في هذا البيت والذي بعده: ابن ماجه أي كتابه السنن، وابو داود أي كتابه السنن، باجة أي لمع. الشرح: السنن الأربعة إذا أضفنا إليه الصحيحين فنسميها الكتب الستة، وإذا كان الحديث مخرجا في كل هذه الكتب نقول أخرجه الجماعة، وإذا أضفنا إلى الستة الموطأ ومسند أحمد وسنن الدارمي فنسميها الكتب التسعة. والسنن الأربعة ابن ماجه وابو داود فيه العلم باجه. سنن ابن ماجه هو أول السنن الأربعة من حيث الزمان، فيه 4341 حديثا. وهو أكثر كتاب من السنن الأربعة يحتوي على أحاديث ضعيفة، ويتميز بإمامة مؤلفه في الاعتقاد والتمسك بالسنة، وقد بدأه بمقدمة قوية في التمسك بما عليه أهل السنة، أولها باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، ومنها باب اجتناب البدع والجدل، وباب اجتناب الرأي والقياس، وباب في ذكر الخوارج، وباب فيما أنكرت الجهمية، وختمه بكتاب ماتع في الزهد. والسنن الأربعة ابن ماجه وأبو داود فيه العلم بعده. سنن أبي داود هو ثاني السنن الأربعة من حيث الزمان، فيه 5274 حديثا، تخصص بأحاديث الأحكام أكثر من غيره، حيث لم يخرج أبوابا في الزهد والفضائل، مع كونه فيه كتاب في العلم وكتاب في الفتن، وفيه كتاب السنة، يكاد يكون من أهم كتب الاعتقاد لو اعتنوا به، فقد ذكر فيه لزوم السنة والرد على المرجئة والجهمية والخوارج وأهل الأهواء، والشفاعة والخلافة وغيرها. يغلب عليه الصحة، وهو قريب من هذه الناحية من جامع الترمذي، وقد نبه أبو داود إلى كثير من الأحاديث الضعيفة التي فيه. والترمذي ذو العلوم الطيبة، والنسائي في كتاب المجتبى. توضيح المفردات: والترمذي أي جامع الترمذي، واسمه الجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي ذو العلوم الطيبة، حوافقه وعلوما طيبة. والنسائي أي كتاب السنن، للنسائي، واسمه المجتبى، ومعنى المجتبى المنتقى. والترمذي ذو العلوم الطيبة، والنسائي في كتاب المجتبى. جامع الترمذي وهو من الكتب النفيسة جدا، وينصح بدراسته بعد الموطأ لما فيه من علم، ولميزته الكبرى وهي بيان مذاهب السلف، كما يتميز بذكر مؤلفه لدرجة أكثر الأحاديث من حيث الصحة والضعف. مثال: باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. والترمذي ذو العلوم الطيبة، والنسائي في كتاب المجتبى. سنن النسائي، صنف كتابا سماه السنن الكبير، فيه 11,949 حديثا، ثم انتقى منه 5,758 حديثا في كتاب سماه المجتبى، وهو المعروف بسنن النسائي، وهو أصح كتاب من السنن الأربعة، وكان يورد أحاديث ضعيفة قرابة 370، أكثرها مما أوردها هو لبيان ضعفها، إلا أنه لا يقول ضعيف، وإنما ينبه بطريقة تخصصية لا يعرفها غير المشتغلين بالحديث، وفيه تكرار كثير: كذا كما ألحق بالصحاح لكنها من دونها يا صاحي. توضيح المفردات: كذاك مما تعتني به ما ألحق بالصحاح، قصدت الكتب التي صنفها أصحابها لتكون صحيحة لكنها من دونها، أي هي أقل من مرتبة الصحيحين ولا تساويها، لأن هناك انتقادات كثيرة لمنهج المؤلف لأن هناك انتقادات كثيرة لمنهج المؤلف وللأحاديث التي فيه. يا صاحبي، مستدرك خزيمة حبان وغيرها وذلك الميدان. توضيح المفردات: مستدرك، المستدرك للحاكم النيسابوري، والحاكم لقبه، وذلك متعلق بالحكم على الأحاديث لا بالولاية. خزيمة أي صحيح ابن خزيمة، حبان أي صحيح ابن حبان، وغيرها من الكتب، قد أراد أصحابها جمع الصحيح، وذلك الميدان، ميدان العلم واسع. المستدرك أراد مؤلفه جمع الأحاديث الصحيحة التي بدرجة صحة أحاديث الصحيحين. صحيح ابن خزيمة مؤلفه إمام ومحدث كبير، والكتاب لم نجد مخطوطته الكاملة، وللمؤلف كتاب اسمه التوحيد، هو جزء من صحيحه، وهو في صفات الله تعالى، ورد فيه على الجهمية قاتلهم الله. صحيح ابن حبان ومؤلفه تلميذ لابن خزيمة. الإسناد والمتن. ثم النقول كلها ركنان: متن وإسناد، فخذ التبيان توضيح البيت النقول الكلام المنقول ومنه الأحاديث خاصة. قل إن علمت لها ركنان مؤلفة من شيئين متن وإسناد فخذ تبياني سأشرحهما. فالمتن إن قلناه نعني الأربعة لنواعي للمنقول فيها المنفعة. توضيح البيت المتن. المتن هذا المصطلح إن قلناه فإننا نقصد الأربعة الأنواعي للمنقول، أي الأنواع التي سبق ذكرها وهي القول والفعل والتقرير والصفة. فيها المنفعة أي هذا الذي تنتفع به فتأخذ عنه العلم. مثاله الأعمال بالنيات وليس جعدا وعرفنا الآتي. توضيح البيت مثاله مثال على المتن الأعمال بالنيات، وهو الحديث المعروف إنما الأعمال بالنيات. فهذه العبارة نسميها المتن وهذا قول، وليس جعدا وهو قول أنس ابن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد القطط ولا بالسبط. وهذا مثال آخر على المتن وهو من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتن فانظر كيف كان ينقل فذلك الإسناد وهو الموصل. توضيح البيت المتن. فالمتن فانظر كيف كان ينقل انظر كيف نقل إلينا المتن فإنك تجد حدثنا فلان أخبرنا فلان عن فلان فذلك الإسناد. فذلك ما نسميه الإسناد وهو الموصل، أي الإسناد هو الطريق الذي يوصلك إلى المتن. مثاله قال ابن يحيى المعتبر عن مالك عن نافع فابن عمر. توضيح البيت مثاله مثال على الإسناد قال ابن يحيى المعتبر عن مالك عن نافع فابن عمر. فهذا إسناد عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد من هؤلاء نقول راوي الناقل الأنبائي. توضيح البيت وكل واحد من هؤلاء الذين في الإسناد نقول عن كل منهم ونسميه راو لأنه روى الخبر والراوي هو ناقل الأنباء أي نقل الخبر لمن بعده. مثال من صحيح البخاري باب يلحق الولد بالملاعنة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. مثال من صحيح مسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام حدثنا عكرمة ابن عمار عن إياس ابن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. أنواع الحديث من حيث القبول والرد. ثم الحديث نوعان فمنه مقبول ومردود احذر منه. توضيح البيت ثم الحديث نوعان من حيث القبول والرد. فمنه أنواعه مقبول أي يقبل للعمل به، مردود أي نرده فلا نعمل به، احذر منه من المردود فلا تبني عليه الأحكام. مقبوله كما يرى أهل السنن المتواتر الصحيح والحسن. توضيح البيت مقبوله المقبول من الحديث كما يرى أهل السنن أي كما يقول أهل الحديث المتواتر الصحيح والحسن. هذه أنواع ثلاثة ستشرح بعد قليل. وما يرد عندنا الضعيف كذلك الموضوع والتزييف. توضيح البيت وما يرد عندنا نوعان أولها الضعيف وسيأتي بيانه كذلك الموضوع نرده والموضوع هو الكذب وسيأتي بيانه والتزييف بمعنى الموضوع. المتواتر وذو التواتر من الأخبار أعلى الصحيح دون ما إنكار. توضيح البيت وذو التواتر ما ثبت تواتره من الأخبار كالأحاديث أعلى الصحيح أي الأكثر صحة دون ما إنكار أي بلا خلاف. فما له طرائق معددة بحيث تطمئن فيه الأفئدة في نفي شك في أولئك الوسطاء لا يجمعون كلهم على الخطأ. الشرط الأول للمتواتر فالمتواتر هو الذي له طرائق له أسانيد والإسناد يسمى طريقا معددة كثيرة بحيث تطمئن فيه الأفئدة، لكثرتها ستطمئن القلوب. في نفي شك في أولئك الوسطاء يزول الشك في أن كل هؤلاء النقلة يزول الشك في كل هؤلاء النقلة، والوسيط هو الراوي. لا يجمعون كلهم على الخطأ، لا يمكن أن يتفقوا كلهم على خطأ واحد في كل طبقة من الإسناد إن لم يكن فذا من الآحاد. الشرط الثاني كون التواتر في كل الطبقات. في كل طبقة، الطبقة هي جماعة من الرواة متعاصرون، فمثلا نقول طبقة الصحابة وطبقة كبار التابعين. إن لم يكن التواتر في كل طبقة فذا من الآحاد، أي فيكون الحديث آحاد لا متواتر. مثال: كتب النصارى متواترة في الأزمنة المتأخرة، ولكن في الزمان الأول ليست متواترة، بل لا تعلم أسانيدها فلا تسمى متواترة. وشرطه: فاعلم لدينا المعتبر أن يدرك الأمر بسمع أو بصر. الشرط الثالث كونه يدرك بالحس. وشرطه: لكي نقبله فاعلم هذا الشرط لدينا أهل الحديث أن يدرك الأمر بسمع أو بصر، والمقصود أن يدركه بالحواس، ولا يكون الأمر رأيا أو ظنا أو لا. فإن كان من المعقول أو شبه ذا فليس بالمقبول. أو لا يكون مدركا بالحواس، فإن كان من المعقول بالرأي أو شبه ذا من القياس والظن فليس بالمقبول. ومثال هذا الإشاعات: أن فلانا فعل كذا، فإن بحثنا عمن رآه لم نجد. ومن ذلك صلب المسيح صلى الله عليه وسلم، حادثة الإفك، قول البخاري اللفظ بالقرآن مخلوق. الحديث الصحيح: أما الصحيح في الحديث فاشترط خمس من الشروط فاحذر الغلط. شروط الحديث الصحيح: أما الصحيح في الحديث، أي الحديث الصحيح، فاشترط نسب الشرط له، والمقصود أن هذه شروط الصحة خمس من الشروط عددها خمسة، فاحذر الغلط لكي لا تضعف الصحيح أو تصحح الضعيف. وصل الأسانيد بعدل يضبط من غير إعلال ولا شذ من غير إعلال ولا شذوذ يحبط. وصل الأسانيد اتصال الإسناد بعدل بنقل العدول يضبط الضابطين من غير إعلال، أي خلوه من العلة، ولا شذوذ يحبط أي يجعلنا نحكم عليه بالضعف، وكل ذلك سيشرح في الأبيات. والاتصال أي لقي المشيخة من غير تدليس مخل يا أخا. الشرط الأول الاتصال، والاتصال أي لقي المشيخ. الاتصال أن يكون كل شيخ قد التقى بشيخ الذي يروي عنه. مثال: قال البخاري حدثنا مكي بن إبراهيم، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. التدليس من غير تدليس، أي بدون أن يكون هناك راو لم يذكر مخل سيخل هذا التدليس بالاتصال يا أخ يا أخ. مثال حديث الرباع عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم عن أبي سعيد مولى ابن عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال الرازيان: أسقط من الإسناد إبراهيم بن أبي يحيى بين ابن جريج وبين صفوان. وصيغ للوصل فيها: قلت حدثنا أخبرنا سمعت. صيغ الوصل وصيغ أي ما يقوله الراوي حين ينقل كلام شيخه. للوصل أي التي تدل على اتصال الإسناد فيها في بيانها: قلت أنا الناظم، حدثنا أخبرنا سمعت. فإذا قال الراوي واحدة من هذه عرفنا أن ما بينه وبين شيخه متصل. مثال: باب اسم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. باب اسم من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يبلغني أو قيل أو حدثت عن ذاك انقطاع ظاهر لا تغلط. صيغ الوصل: يبلغني أو قيل أو حدثت عن ذاك انقطاع ظاهر لا تغلط. صيغ الوصل: يبلغني أي قول الراوي بلغني عن فلان. قيل أقصد بها صيغ التمريض عموما مثل روي عن فلان، أو حدثت عن، فهذه الصيغ الثلاث ذاك انقطاع، إذا وجدتها فهذا انقطاع ظاهر بين معروف من خلال اللفظ لا تغلط فيه، لأن الغلط في الواضحات عيب، ولا تغلط بأن تجد قيل في المتن فتظنه انقطاع. مثال: وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. موطأ مالك رواية يحيى. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثت عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوى المؤمن على الخلال كلها غير الخيانة والكذب. مصنف ابن أبي شيبة. يبلغني أو قيل أو حدثت عن ذاك انقطاع ظاهر لا تغلط. صيغ الوصل: ولا تغلط بأن تجد قيل في المتن فتظنه انقطاعا كما لو وجد في الإسناد. مثال: قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قيل لابن عباس: الكبائر سبع، قال: هي إلى السبعين أقرب. مصنف عبد الرزاق. كلمة قيل هنا غير مؤثرة لأن القائل المجهول ليس من رجال الإسناد. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأنا بشر بن موسى حدثنا الحميد حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر ابن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وقد قيل عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني. المستدرك على الصحيحين للحاكم هنا مؤثرة لأن هذا خلاف في القائل. وأما أن عن وقال فانتبه فصيغ فضفاضة فتشتبه، فقبلها في من ليس بالمدلس عن عصره وبالكبار تأتسي. صيغ الوصل: وأما صيغ التالية أن عن وقال فعندها فانتبه عندها فصيغ، فهي صيغ فضفاضة تحمل على الاتصال وعلى الانقطاع. مثال: قال أبو داود حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر أن سليمان ابن بلال حدثني شريك ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه. العمل بها: فقبلها أي اعتبرها متصلة في من ليس بالمدلس إذا كان قائلها ليس مدلسا عن عصره أي عن معاصريه، أي إذا كان لقي الذي فوقه، وبالكبار تأتسي أعني بالكبار المتقدمين، فلا تضاعف الأحاديث بمجرد عن عنة من وصف بالتدليس، فليس كل ما عن عنه ضعيف. وأعني بالتدليس من يسقط من حدثه ثم الوصل به يظن. صيغ الوصل: وأعني بالتدليس هنا من يسقط من حدثه، أي لا يذكر اسمه، ثم الوصل به يظن، ثم يروي عن رجل لقيه فيتوهم الناظر إلى الإسناد أنه متصل. مثال: حديث رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم عن أبي سعيد مولى بن عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال الرازيان: أسقط من الإسناد إبراهيم بن أبي يحيى بين ابن جريج وبين صفوان. والعدل صف مروءة وصدقا، والضبط أن يرويك ما تلقى. والعدل من رواة صف حاله مروءة، البعد عن الأفعال المشينة وإن كانت ليست محرمة، وصدقا وهو نقيض الكذب. والضبط أن يرويك ما تلقى، من اتصف بالضبط فهو من يروي الحديث كما سمعه دون تغيير أو زيادة أو نقص، وقد يكون ذلك من حفظه أو من كتابه. أمثلة: قال يحيى بن معين: إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخالط في حفظه عنهم. قال أبو حاتم: حسين بن عبد الرحمن السلمي صدوق ثقة في الحديث وفي آخر عمره ساء حفظه. قال إسماعيل بن إسحاق: يحيى بن أكثم كان فيه دعابة وحسن خلق فرمي بما رمي به. قال أحمد بن حنبل: إسحاق بن أبي إسرائيل واقفي مشؤوم، إلا أنه صاحب حديث كيس. أما إذا ما خف ضبط الراوي فاحكم بحسنه وكن مداوي. الحديث الحسن: أما إذا ما خف ضبط الراوي، إذا كان أحد الرواة ضبطه ليس قويا وليس سيئا، احكم على الحديث أنه حسن، وهذا إذا سلم من أسباب الضعف. وكن مداوي، أي أعطي الحديث حقه في الحكم. أما عن الإعلال فهو سبب يخفى، وهذا العلم فيه العجب. العلة من شروط الحديث الصحيح خلوه من العلة. أما عن الإعلال فهو سبب يخفى، العلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث ولا يتنبه له كل أحد، وهذا العلم فيه العجب، لدقته تعجب من بعض ما تقرأ فيه. مثال: قال الترمذي: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولم؟ قال: لا ترى نارهما لا ترى نارهما ناراهما قلت: ظاهر الإسناد الصحة. قال البخاري: الصحيح عن قيس بن أبي حازم مرسل. العلل الكبير. وقال الدارقطني: رواه أبو إسحاق الفزاري ومروان بن معاوية ومعتمر بن سليمان عن إسماعيل عن قيس مرسلا، وهو الصواب. علل الدارقطني. ثم الشذوذ: مثل أن يخالف الموثوق حفاظ الحديث ذا يعل. الشذوذ من شروط الحديث الصحيح خلوه من الشذوذ. ثم الشذوذ مثل يكون في هذه الحالة أن يخالف الموثوق، أي الراوي الثقة، حفاظ الحديث، من هم أحفظ منه أو أكثر عددا، ذا يعل. هذه علة تقدح في صحته. مثال: مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن نوائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، تفرد بها مؤمل وخالف من هم أوثق وأكثر. الحديث الضعيف. وكل ما لشرط صحة فقد، فهو الضعيف ذاك عندنا يرد. الضعيف وكل ما لشرط صحة فقد، كل حديث فقد شرط من شروط الصحة فهو الضعيف، يكون ضعيفا، ذاك عندنا يرد، فلا نأخذ عنه حكما، وإن كنا نستأنس به إذا كان معناه صحيحا. توضيح: الحديث الصحيح هو ما توفرت فيه الشروط الخمسة جميعا، فإذا نقص شرط واحد فهو ضعيف. أولا الاتصال وضده الانقطاع، ثانيا العدالة وضدها الكذب أو الكفر، وضدها الكذب أو الكفر أو الدعوة إلى بدعة، ثالثا الضبط وضده الوهم أو الاختلاط، رابعا السلامة من الشذوذ وضده الشذوذ، خامسا السلامة من العلة وضده العلة. وإذ يخالف الضعيف غيره فمنكر وليس يرجى خيره، وليس يرجى خيره الضعيف. وإذ يخالف الضعيف غيره، أي حين يخالف الراوي الضعيف الرواة الثقات، فمنكر، نسمي الحديث منكرا وليس يرجى خيره، ولا نستأنس به إذا كان مخالفا. مثال: قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا مطيع بن ميمون العنبري يكنى أبا سعيد قال حدثتني صفية بنت عصمة عن عائشة أم المؤمنين قالت مدت امرأة من وراء الستر بيدها كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ما أدري أيد رجل أو يد امرأة، فقالت بل امرأة، فقال لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء. مسند أحمد. وكل منكر فذا ملفوظ والآخر القوي فالمحفوظ. الضعيف: وكل حديث منكر أخطأ فيه راو فذا ملفوظ مطروح منبوذ، والآخر القوي الصحيح الذي خالفه المحفوظ نسميه المحفوظ. مثال: قال الدارقطني حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا السري بن سهل الجندي الجندي سابوري النيسابوري حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا أبو عبيدة مجاعة عن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد أحدكم ماء ووجد النبيذ فليتوضأ به. أبان هو ابن أبي عياش متروك الحديث، ومجاعة ضعيف، والمحفوظ أنه رأى عكرمة غير مرفوع. قال النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن النعمان يعني أبا حنيفة عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال ليس على من أتى بهيمة حد. قال أبو عبد الرحمن هذا غير معروف، والأول هو المحفوظ. الحديث الموضوع: وما وجدت في الرواة كاذبة فذلك الموضوع انبذه خائبة. الضعيف: وما وجدت حيثما وجدت في الرواة في الإسناد كاذبة كذابة فذلك الحديث الموضوع المكذوب انبذه خائبة. انبذه خائبة أي طرحه خاسرة. توضيح: رواية الكذاب عند أهل الحديث لا تقبل بأي حال، ولو علمنا عنه كذبة واحدة، إذا كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نصفه بالكذاب، وأما إذا كذب في غير الحديث فنقول عنه متهم. أمثلة: آخر الطب الكي كلام وليس بحديث. أولا آخر الطب الكي كلام وليس بحديث. ثانيا آية من كتاب الله خير من محمد وآله. قال العسقلاني لم أقف عليه. ثالثا الأنبياء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة موضوع على ما في الخلاصة. رابعا أبو حنيفة سراج أمتي موضوع باتفاق المحدثين. خامسا أبى الله إلا أن يصح كتابه. قال السخاوي لا أعرفه. سادسا اتقوا ذوي العاهات. قال السخاوي لم أقف عليه بهذا اللفظ. سابعا اتقي شر من أحسنت إليه. قال السخاوي لا أعرفه ويشبه أن يكون من كلام بعض السلف. ثامنا احذروا صفر الوجوه فإنه إن لم يكن من علة أو سهو فإنه من غل في قلوبهم للمسلمين. قال الألباني موضوع. تاسعا إحياء أبويه عليه الصلاة والسلام وأن الله أحياهما فآمنا بعد موتهما موضوع. عاشرا اختلاف أمة رحمة لا أصل له. قلت وقد نهينا عن الاختلاف، فقد قال الله تعالى وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وجاء في الجهاد لابن المبارك قال أبو العبيدين لعبد الله بن مسعود يا أصحاب محمد لا تختلفوا فتشقوا علينا. التشدد والتساهل. واعلم بأن في شروط الصحة في شدة وتارة في فسحة نشدد التدقيق في الأحكام وفي أصول الدين الإسلامي، لكن في الثواب والفضائل والقصص فالميل للتساهل. واعلم بأن في شروط الصحة في تعاملنا في شروط التصحيح والتضعيف في شدة وتارة في فسحة، تارة نتشدد وتارة نتساهل، نشدد التدقيق ندقق بشدة في الأحكام في الأحاديث التي يبنى عليها عمل وفي أصول الدين للإسلام وفي أحاديث العقيدة، لكن في الثواب في الأحاديث التي فيها ذكر ثواب الأعمال والفضائل وفضائلها والقصص في السيرة والقصص التي ليس فيها مخالفات شرعية فالميل للتساهل، فإننا نتساهل. وكذلك فيما ورد من كلام التابعين عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات فتساهلنا في الأسانيد. المستدرك: الصحيح لغيره صحيح غيره، فذاك يوصف بأن ظاهر الإسناد فيه يضعف، لكن إسنادا سواه دل بأن ذاك الشيخ ما أخلى. الصحيح لغيره صحيح صحيح غيره الصحيح لغيره فذاك يوصف نعرفه بأن ظاهر الإسناد فيه يضعف، إسناده في ظاهره ضعيف، لكن إسنادا سواه دل. لكن عندنا هذا المتن مروي بإسناد آخر فدلنا هذا بأن ذاك الشيخ بأن ذلك الشيء بأن بأن ذلك بأن ذلك الشيخ الضعيف ما أخل لم يخطئ. مثال: هشيم بن بشير عن حجاج بن أرطأ عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن، عن وعبد الرزاق عن الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن. أنواع الأخبار من حيث الرفع وغيره: والخبر اسم كل مرويات أنواعه اعرف واسمع عما ياتي واسمع عما يأتي. والخبر كلمة الخبر اسم كل مرويات كل ما نرويه أنواعه اعرف أنواعه واسمع عما يأتي لتعرفها. فالخبر القدسي هذا نسب لله لا في مصحف قد كتب. الخبر القدسي هذه التسمية هذا نسب لله. الخبر القدسي هو ما نسب لله تعالى من الكلام لا في مصحف قد كتب، أي هو ما لم يكن من القرآن. مثال: البخاري حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وسمي مرفوع الحديث الخبر ما كان عن رسولنا كما نرى. المرفوع وسمي مرفوع الحديث الخبر الخبر سمه مرفوعا ما كان عن رسولنا ما كان منسوبا للرسول صلى الله عليه وسلم كما نرى، أي هكذا يقول أهل العلم ونحن تبعا لهم. وهو يسمى مرفوعا سواء كان صحيحا أو لا. مثال: الترمذي حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. هذا حديث غريب، سمعت محمدا يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث. وأما ما كان من الصحابي فالخبر الموقوف فاتبع صوابي. الموقوف وأما ما كان من الصحابي أي الأخبار المنسوبة للصحابة فالخبر الموقوف نسميه الموقوف، فاتبع صوابي أي اتبع ما أصبت أي اتبع ما أصبت به لا ما أخطأت به. مثال: ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد الأحمسي عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. قال الدارقطني: والصحيح موقوف، علل الدارقطني. ودون أصحاب النبي المقطوع وفيه فقه حسن متبوع. الموقوف ودون أصحاب النبي ما نسب لمن بعد الصحابة، المقطوع هذا اسمه، وفيه فقه حسن متبوع في أقوال السلف، فقه يحسن بنا العناية به واتباعه إذا لم نجد بغيتنا في أقوال الصحابة. تنبيه: هذا اسمه المقطوع، وأما المنقطع فهو عكس المتصل، فانتبه من الخلط بينهما. والمرسل الخالي من اسم الصاحب ولو ضعيف عندنا في الغالب. المرسل والمرسل نسميه مرسل الخالي من اسم الصاحب إذا قال التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر اسم الصحابي، وذا ضعيف عندنا عند الجمهور خلافا لمالك في الغالب، قد نصحح بعضها بشروط ضيقة. مثال: أبو داود حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو معاوية حدثنا سعد بن سعيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن سعيد بن المسيب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فقرأ في الركعة الأولى بإذا زلزلت، ثم قام في الثانية فأعادها. المراسيل لأبي داود. مسلسل الحديث ما كان به قرينة تدور مع إسناده. المرسل المسلسل مسلسل الحديث الحديث الذي نسميه مسلسل ما كان به قرينة اقترن مع متنه صفة معينة تدور مع إسناده تنتقل مع إسناده. من ذلك: المسلسل بالأولية والرحمة والعلو، المسلسل بالمحبة، المسلسل بأهل البيت، المسلسل بالمحمدين، المسلسل بالمذهب، المسلسل بالمصافحة، المسلسل بيوم العيد. الأولية: حدثنا الشيخ يحيى المدرس وهو أول حديث سمعته منه عن سليمان بن حمدان، وهو أول حديث سمعته منه عن الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الدهلوي ثم المكي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني الشيخ علي بن ظاهر الوتري المدني وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا به الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد المجددي وهو أول حديث سمعته منه. حدثني به الشيخ محمد عابد الأنصاري السندي وهو أول حديث سمعته منه عن الشيخ صالح الفلان المدني وهو أول حديث سمعته منه عن الشيخ المعمر محمد ابن سنة العمري وهو أول حديث سمعته منه عن الشريف محمد ابن عبد الله الولاتي وهو أول حديث سمعته منه عن المعمر محمد ابن أركماس وهو أول حديث سمعته منه عن أحمد ابن حجر العسقلاني وهو أول حديث سمعته منه عن شيخه الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي وهو أول حديث سمعته منه عن أبي الفتح الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. حدثني به أبو الفرج ابن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد ابن محمش الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كقول كل راوي للطلاب أحبك أذكرن في الأعقاب. كقول كل راوي للطلاب. مثال الحديث المسلسل أن يقول كل راوي لطلابه أحبك أذكرن في الأعقاب، وهو الحديث التالي: المحبة. حدثنا صالح العصيمي قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر الملا وعبد القادر ابن كرامة الله البخاري قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرسي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لا أحبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال أبو عبد الرحمن قال لي الصنابحي وأنا أحبك فقل، قال عقبة قال لي أبو عبد الرحمن وأنا أحبك فقل، قال حيوة قال عقبة وأنا أحبك فقل، وهكذا قال كل راوي لمن روى عنه، حتى قال العصيمي لكل منا إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصايا في التدرج في هذا العلم. واسمع هديت الرشد نخبة الفكر، فإنما النخبة متن معتبر. توضيح البيت: واسمع لتتعلم وتدرس هديت الرشد دعاء لك بالهداية نخبة الفكر، وهو كتاب لطيف صنفه ابن حجر. فإنما النخبة متن معتبر، وهو كتاب مفيد له قيمته. فائدة: للشيخ عمر المقبل كتاب يشرحه وهو يسير مفيد سهل أنصح به، كما للشيخ عبد الكريم الخضير شرح صوتي متميز لكن مستواه أعلى، وللشيخ سعد الحميد شرح صوتي ومكتوب موسع. وثم قرأ شروح متن الموقظة تجد كبير النفع ثم الموعظة. توضيح البيت: وثم بعد النخبة اقرأ شروح متن الموقظة كتاب الموقظة للذهبي تجد كبير النفع ثم الموعظة وهو كتاب كبير نافع. فائدة: للشيخ عبد الله السعد عليه شرح مفيد. وللإمام المسلم التمييز فادرسه إن العلم ذا عزيز. توضيح البيت: وللإمام المسلم أي الإمام مسلم صاحب الصحيح التمييز كتاب هذا اسمه أدرسه إن العلم ذا عزيز اعتني بدراسته وهو أدق مما سبق، وقد تطرق فيه إلى العلل وضرب لها الأمثلة، وهذا علم ذو مكانة. فائدة: للشيخ عبد الله السعد عليه شرح مفيد محرر فلتحرص عليه. ولتقرأ منظومة العراقي فاتقن ودقق كن من الحذاق. توضيح البيت: ولتقرأ أي بعد ما سبق منظومة العراقي وهي قصيدة ألفية فاتقن ودقق فاتقن ما فيها ودقق في مسائلها كن من الحذاق أي بإتقانك لما سبق. فائدة: للشيخ الخضير شرح جيد عليها. وثم اعتم بفهم جامع العلل لشيخنا النحرير الماهر الفحل. توضيح البيت: وثم بعدما سبق اعتني بفهم جامع العلل اهتم واعتني بكتاب الجامع في العلل والفوائد لشيخنا النحرير أي الحاذق الماهر الفحل وهو ماهر ابن ياسين الفحل. فائدة: هو أكبر ما صنف في الباب وفيه الكثير من الأمثلة التطبيقية فمن أتقنه فقد انتفع. خاتمة: والحمد لله على تمامها، وأسأل العظيم في ختامها أن يجعل النفع بذي القصيدة وتشرحن أشرحا مفيدة. توضيح البيت: الحمد لله على تمامها على أكمال القصيدة، وقد أطلت في تصنيفها أشهرا، وأسأل العظيم في ختامها يجعل النفع بذي القصيدة فينفع بها المسلمين. وتشرحن وأن تشرح أشرحا جمع شرح وهو جمع قلة، ولكن الوزن لم يسمح بجمع كثرة، وإن كان هو قصدي مفيدة ينتفع بها الناس. وأن يسهل الطريق للقراء إلى سبيل جنة البقاء، وأسأل الغفران من رب السماء وليدعو للطلاب حتى العلماء. توضيح البيت: وأن يسهل الطريق للقراء إلى سبيل جنة البقاء، وهذا دعاء لجميع القراء أن يسهل لهم طريقا إلى الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأسأل الغفران من رب السماء لي على خطئي وزللي وللمسلمين، وليدعو للطلاب حتى العلماء، وأطلب الدعاء من العلماء وطلاب العلم. والحمد لله.